التي عند مقام إبراهيم صلىها خارج المسجد الحرام. قال: هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل. يعني صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم أفضل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلىها خلف مقام إبراهيم، لكن يقول لو صلىها في أي موضع أراد جاهز. قال: وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر. يعني صلاة ركعتي الطواف في أي موضع يجوز باتفاق العلماء إلا في داخل الكعبة أو داخل الحجر. فبعض أهل العلم يعني رأى أن ركعتي الطواف يعني مثل الطواف، أن الطواف كما أنه يكون بالكعبة لا يجوز أن يطوف بجزء من الكعبة ويترك بعضا أو كذا، فرأى ركعتي الطواف يعني تابعة للطواف. فبعض العلماء يعني لم يجز ركعتي الطواف داخل الكعبة ولا داخل الحجر، وهذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله كما سيأتي، يعني إنه قال: من صلى ركعتي الطواف في الحجر يعيد، الإمام مالك. فلهذا يعني في الكعبة وفي الحجر ليس متفقا على جوازه، لكن في غيره يعني يحكي الاتفاق على جوازه. قال: ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، ليبين يعني أن الصلاة سيأتينا باب يعني صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، يروي فيها حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الطواف خلف المقام ليبين أنه الأفضل، لكن هذا الباب ليبين يعني جواز صلاة ركعتي الطواف في أي موضع بمكة، بل حتى أكثر من ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى حتى إيه خارج حدود الحرم، وأم سلمة رضي الله عنها صلى ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام. قال: وصلى عمر خارجا من الحرم، سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده. أن عمر رضي الله عنه إيه سيأتينا أنه طاف بعد الصبح، طاف بعد صلاة الفجر، وكان مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا تجوز صلاة ركعتي الطواف بعد الإيه بعد الفجر، يعني حتى تطلع الشمس، كان يريد السفر، فطاف بعد صلاة الصبح ثم إيه توجه إلى المدينة. فلما يعني طلعت الشمس وارتفعت كانوا في ذي طوى، فصلى ركعتي الطواف في ذي طوى بعدما خرج يعني، وسبب تأخيرها يعني كما ذكرنا أنه كان لا يرى يعني جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي يعني، فلذلك أخره وكان محتاجا أن يسافر، فسافر وصلاها خارج مكة. قال عن قوله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشكوى يعني من المرض أو التعب أو كذا. قال: وحدثني محمد بن حرب إلى آخره، وذكر يعني في ترجمة يحيى بن أبي زكريا الغساني، قال: هو يحيى بن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغساني نسبة إلى بني غسان، وذكر يعني وجها في ضبطه قال ابن التين هو العشاني، وقال كل ذلك تصحيف والأول هو المعتمد أنه الغساني نسبة إلى بني غسان. قال عن هشام هو ابن عروة. طيب هو هنا يعني تلاحظون أنه ذكر إيه الإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث بإسنادين، يعني الإسناد الأول فيه إيه عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة، عن زينب اللي هي زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة. بعدين الإمام البخاري رحمه الله قرنه بإسناد آخر وساق الإسناد إلى إيه هشام عن عروة عن أم سلمة مباشرة، ليس فيه زينب بين عروة وبين أم سلمة رضي الله عنه. فهنا يعني الحافظ الدارقطني يعني نلخص يعني ما ذكره هنا، يعني قال الإمام الدارقطني في كتاب التتبع، الإمام الدارقطني له كتابان اسمهما التتبع والإلزامات، فيهما يعني انتقادات على صحيح البخاري، ينتقد فيه أشياء. فذكر في كتاب التتبع أن طريق يحيى بن أبي زكريا هذه قال هذا منقطع، الطريق اللي هو فيه عن عروة عن أم سلمة، يعني يقول كأن هذا فيه انقطاع. وذكر الطريق الآخر الذي فيه عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها، قال ولم يسمعه عروة عن أم سلمة، انتهى. يعني المرضى لقطني يرى أن الإسناد الأول هو الصحيح، أن عروة يعني لم يسمعه من أم سلمة مباشرة، وإنما بينهما زينب، وأن رواية يحيى بن أبي زكريا يعني فيها إيه سهل وركب. وبعدين حافظ ابن حجر يعني يدافع عن إسناد البخاري الثاني هذا، يقول ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، يعني قال يحتمل أن عروة روى حديثين، حديثا عن زينب عن أمها، وحديثا آخر عن أم سلمة مباشرة يعني يا أخي. وبعدين نكمل كلام الحافظ ابن حجر، قال ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل، وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم، الأثرم هذا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه اللي هو عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن وزينب أيضا صحابية رضي الله عنها، هي وأمها صحابيتان، أمها أم المؤمنين أم سلمة، وزينب أيضا إيه يعني بنت أم سلمة تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي صحابية أيضا. فعن زينب رضي الله عنها أمها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد، هنا الإمام أحمد أبو عبد الله الإمام أحمد، قال هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال وهذا أيضا عجيب ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة، يعني صلاة الصبح يوم النحر، نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح يوم النحر في المزدلفة وليس بمكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح كان بائتا في المزدلفة، وصلى صلاة الفجر في المزدلفة يوم النحر، وبعدين ذهب إلى منى لرمي الجمرات، ثم ذهب إلى مكة، يعني لكن ليس في صلاة الصبح، يعني ذهب إلى مكة لطواف الإفاضة بعد ذلك. قال وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا، فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاب. قال أحمد وبين هذين فرق، يعني تلاحظون هنا يعني الرواية اللي يرويها الإمام يحيى بن سعيد القطان، قال إن روايته أمرها أن توافي يوم النحر بمكة، مش أن توافيه، فدل وهذا أقرب إيه للصواب، يعني الإمام أحمد قال بين هذين فرق، أن توافي يعني أن تذهب إلى مكة، ليس فيها أن تذهب إليه عليه الصلاة والسلام بمكة. قال فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر، والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة، كأن القصة اللي فيها إيه أن توفيه صلاة الصبح بمكة، هذا مش يوم النحر، هذا يوم الرحيل، واللي فيها أن توافيه بمكة يوم النحر، هذه ليس فيها أن توافيه، فإذا إيه كأنهما الحافظ يرى أنهما قصتين، فيحتمل أن عروة روى واحدة من القصتين يعني عن أم سلمة مباشرة، والثانية عن زينب عن أم سلمة. هو يعني أطال الكلام في هذا، يعني وذكر هنا قال والسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة. النيف اللي هو من واحد إلى تسعة، نقول بضع من ثلاثة لتسعة، لكن نيف من واحد إلى تسعة، نقول نيفا وثلاثين سنة، يعني ممكن واحد وثلاثين إلى تسعة وثلاثين يعني. وهو معها في بلد واحد بالمدينة رضي الله عنها، يعني كان عروة يقيم بالمدينة النبوية، وأم سلمة رضي الله عنها كانت في المدينة أكثر من ثلاثين سنة وهو يعني معها في المدينة، فاحتمال السماع منها يعني لسه مستبعدا يعني ولا شيء. اللي ما ادركتني يعني عندما يعني خطأ البخاري أنه رواية فيها انقطاع عروة لم يسمع أم سلمة، أم سلمة يعني هذا الحديث يعني، فقال يعني دائما الأشياء اللي انتقدت على البخاري الصواب فيها مع البخاري يعني، يقول ما المانع أن يكون عروة سمعه من أم سلمة. قال وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال. قال وموضع الحاجة منه هنا يعني موضع الاستشهاد هنا في الحديث هذا يعني مرة من قبل، لكن موضع الاستشهاد منه فلم يصلي، قوله في آخره فلم يصلي أو فلم تصلي ماشي، فلم تصلي حتى خرجت، فلم تصلي ماشي نصف عندي بالياء خليها بالتاء يعني، فلم تصلي يعني أم سلمة رضي الله عنها فلم تصلي حتى خرجت يعني من المسجد أو من مكة. هنا أيضا مش موضح يعني فلم تصلي حتى خرجت إما من المسجد وإما من مكة، بس تلاحظون أن الإمام البخاري قال باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، وصلى عمر خارجا من الحرم، فقد يحتمل إيه أنها صلت لم تصلي حتى خرجت إما من المسجد وإما حتى خرجت من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف يعني صلاة ركعتي الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هنا وجه الاستشهاد أنها فعلت ذلك ولم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة لأنها كانت تشتكي يعني يشق عليها أن تطوف على قدميها، فقد طوفي على بعيرك أثناء صلاة الصبح والناس يصلون طوفي على البعير من وراء الناس. قالت ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت، أي فصليت يعني بعد ما خرجت صليت. قال وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة، وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف. يقول بعض العلماء يعني قال ذكر هذا الاحتمال يعني، قال يحتمل أن أم المؤمنين رضي الله عنها يعني انتهت من الطواف وصلت معهم صلاة الصبح فرأت أنها تجزئ يعني عن ركعتي الطواف، كقول بعض العلماء يعني من صلى فريضة أجزأته عن ركعتي الطواف. لكن الفريق الآخر من العلماء يرى أن ركعتي الطواف لا يجزئ عنها صلاة الفريضة، لابد أن تصلى ركعتين يعني مستقلتين. فهنا رواية الإسماعيلي، طبعا الإسماعيلي رحمه الله له مستخرج على صحيح البخاري، وطريقة المستخرجات أنهم يروون نفس الأحاديث التي في البخاري يعني مستخرجات على البخاري، يعني مستخرج الإسماعيلي وابن مردويه وغيره وابن الأخرم وغيرهم، يروون نفس الحديث الذي في البخاري ولكن بإسناد آخر يفتقود فيه إما مع شيخ البخاري مباشرة إن استطاعوا وإن لم يستطيعوا فيأتون بسند يوصلهم إلى شيخ البخاري، يعني هم أصحاب المستخرجات من طبقة تلاميذ البخاري ومسلم من هذه الطبقة يعني، فبدلا من رواية الحديث يعني بدلا من أن يروح عن البخاري عن شيخه لا يبحثون عن تلميذ آخر سمع نفس الحديث من شيخ البخاري. شوف البخاري سمع مثلا يعني هذا الحديث مثلا إيه البخاري يقول إيه حدثنا عبد الله بن يوسف في يروحوا أصحاب المستخرجات يروحوا التلاميذ عبد الله بن يوسف ويسألوهم عن هذا الحديث ويسمعوا منهم الحديث. الحديث اللي بعده مثلا البخاري يقول وحدثني محمد بن حرب، فيروحوا لأصحاب محمد بن حرب يسألوهم عن هذا الحديث ويسمعونه منهم، فيمشوا على ترتيب البخاري وكل حديث يشوفوا روايات أخرى لنفس هذا الحديث. فعندما يسمعون الحديث من روايات تلاميذ آخرين سمعوا نفس الحديث من شيوخ البخاري، فرواياتهم مرات يكون فيها زيادة أو نقص عن رواية البخاري، فمرات البخاري يكون روى بالمعنى أو اختصر الحديث. فعندما يروونهم روايات تلاميذ آخرين ممن سمعوا الحديث من نفس شيخ البخاري فيأتون بالحديث بألفاظ أخرى يكون فيها تفسير لللفظ الذي في البخاري، يعني تعدد الروايات يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. فهنا رواية البخاري يعني المختصرة، فالبعض يعني فسرها هذا التفسير، لكن جاءت رواية الإسماعيلي فذكر فيها إيه أنها قالت ولم أصلي حتى خرجت، أنها طافت أنها كانت تطوف أثناء صلاة الصبح، فهذا يجعله مستبعدا أن تكون صلت صلاة الصبح وأجزأتها عن ركعات الطواف، لا هي أصلا بدأت الطواف والناس يصلوا وطافت أثناء الصلاة، فبالتالي لم تصلي مع الصلاة. قال وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر، لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد ذلك. يعني الإمام البخاري مرات يعني يكون في الترجمة بيان اختياره واجتهاده في المسألة، ومرات يعني لا يبين إيه مذهبه، يعني زي هنا يقول باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، لم يقل يعني فهو جائز ولم يقل فهو ممنوع أو غير جائز، فأطلق يعني حكم ذلك، ثم إيه من خلال الحديث يفهم. فقال لم يبط الإمام البخاري الحكم هنا لأنه يحتمل يعني أن تكون مسلمة معذورة لكونها كانت شاكية فأخرت ركعتي الطواف لذلك، وأن عمر رضي الله عنه كان معذورا لأنه أخر ركعتي الطواف لأنه في وقت النهي، فيحتمل ذلك. قال واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور. جمهور الفقهاء قالوا من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما سواء كان في الحل أو في الحرم. وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. سفيان الثوري يقول يخرجهما في أي مكان لكن بشرط أن يكون داخل حدود الحرم. وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. مالك يشدد في ركعتي الطواف، يقول إلا يأتي يصلي ركعتي الطواف حتى تباعد عن مكة ورجع إلى بلده فعليه دم. لا يعني عليه فدية، يعني ودائما فدية ترك الواجب، يعني إذا هو يرى أنه واجب من واجبات الإحرام ففدية ترك الواجب لابد أنه يبعث بها إلى مكة، يعني يبعث بها إلى مكة، يبعث مع حد من الحجاج أو المعتمرين، يبعث معه قيمة يعني شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة تفرق على مساكين الحرام أو تذبح في الحرام. قال ابن المنذر رحمه الله ليس ذلك أكثر من صلاة مكتوبة، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. ابن المنذر رحمه الله يقول ركعات الطواف لم تكن يعني أعظم حرمة من الصلاة المفروضة. يقول الصلاة المفروضة لو إنسان فاتته الصلاة المفروضة يقضيها في أي مكان، فقال ركعات الطواف كذلك يعني إذا فاتت تقضى في أي مكان، ليس عليه زيادة عنها، يعني إذا الصلاة المفروضة إذا فاتت ليس فيها دم، يعني يكون دم أولى ركعات الطواف ليس فيها إلا أن تقضى فقط. يقول حتى لو كان في بلده يعني أو في أي بلد. هو موافق على القضاء يعني مع المالك. هو الجمهور قالوا انها تقضى في حلا أو حرم قبلها نسمع أنها تقضى يعني، لكن لكن الدم هذا فرق في رواية عن مالك حتى ليست كل الرواية عن الباب الذي بعده. قال باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. دائما في مثل هذه ممكن نقول باب من صلى أو باب من صلى، كل ماشي في كل هذه الأمور. الباب اللي قبله برضو باب من صلى أو باب من صلى. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال قوله باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الماضي قبل بابين. لو تذكرون لما كان سئل يعني ابن عمر رضي الله عنه عن من فصل بين الطواف والسعي بفصل طويل أو كذا، فقال يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم صلى ركعتي الطواف ثم توجه إلى الصفا والسعي، يعني لم يفصل بينهما بفصل. وقرأ ابن عمر الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني افعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة وهو ظاهر فيما ترجم له، يعني واضح فيه أن من السنة صلاة ركعتي الطواف خلف المقام. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم، حديث جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه له حديث طويل وأجمع الأحاديث في صفة الحج، يعني وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع يعني، وحكى تفاصيل صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب يعني جمع فيه روايات حديث جابر، بعض الروايات فيها زيادات عن الأخرى، فجمع كل الزيادات ثابتة لحديث جابر وجمعها في كتاب اللي هو صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حديث جابر يعني رضي الله. ففي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم قال طاف ثم تلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى عند المقام ركعتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ثم تلا الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى عند المقام ركعتين. قال ابن المنذر احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائفة تجزئه ركعة الطواف حيث شاء، يعني يمشي مع ظاهر الحديث، يعني ظاهره أن ركعة الطواف إذا يجب صلاتهما خلف مقام إبراهيم، هذا ظاهر الحديث هكذا، لكن الإجماع على أنه لا يجب صلاتهما خلف مقام إبراهيم إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعة الطواف الواجب في الحجر يعيد، إذا صلى داخل الحجر يعيد الليل. قال وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفا في أوائل كتاب الصلاة في باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني الإجماع ما فسر تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام للآية على يعني على أن المقصود به استحباب ذلك أو توسعة يعني معنى مقام إبراهيم لتشمل الحرم كله عندما يقول يعني تجزئ في أي مكان في الحرم وغير الحرم، يعني كذلك عند كثير من أهل العلم كما مضى حتى لو صلى خارج الحرم لا يجزئ. قال باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طغى. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون، يعني هم ظلوا جالسين لغاية أول ما طلعت الشمس ظلوا يصلوا وقت طلوع الشمس، يعني لم يصلوا بعد الفجر مباشرة وإنما ظلوا جالسين لغاية وقت طلوع الشمس فصلوا وقت طلوع الشمس. الحديث الذي بعده قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. طيب هنا يقول الشارح باب الطواف بعد الصبح والعصر، أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ، يعني من طاف بعد الصبح والعصر ما حكم صلاة ركعتي الطواف في هذه الحالة ماذا يفعل. قال وقد ذكر فيه آثارا مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة، يعني تلاحظون الآثار التي ذكرها بعضها فيها يعني مثلا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي ركعتين بعد يعني إذا طاف بعد الفجر ويصلي ركعتين بعد الفجر، و يعني وبعدين ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، يعني ممكن يعني يفرق بين الوقت اللي هو بعد الفجر هنا الكراهة الخفيفة و يعني يصلي فيها ركعتي الطواف إذا طاف بعد الفجر يصلي بعد الفجر، لكن إذا جاء وقت طلوع الشمس فلا يصلي ركعتي الطواف في هذا الوقت، ينتظر إيه حتى ترتفع. وعمر رضي الله عنه كما مر يعني لم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج من مكة لئلا يصليها بعد الفجر. فالآثار هنا مختلفة، يعني بعضها فيه تجويز ذلك وبعضها فيه منعه. قال وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي ورواه الشافعي كذلك أيضا. فيقول هذا الحديث يعني هو أصرح حديث بجواز ركعتي الطواف في أي وقت، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لكنه ليس على شرط البخاري فلم يخرجه، لأنه اشترط أن يخرج الأحاديث التي في الدرجة العليا من الصحة، وهذا ليس على شرطه، يعني رجال هذا الحديث ليس ممن يقتضيهم يعني الإمام البخاري، وإن كان صحيحا يعني مرات الإمام البخاري يصحح أحاديث، يعني أكثر الأحاديث التي صححها الترمذي في سننه هو سأل عنها البخاري، يعني لما قرأنا سنن الترمذي كنتم تسمعون يعني دائما الإمام الترمذي بعد أن يروي الحديث يقول وسألت عنه محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث صحيح. اللي هو الإمام البخاري رحمه الله سبع عمر عبد الله محمد بن إسماعيل فقال حديث صحيح ويمكن أكثر إسلام محمد بن إسماعيل فكان الإمام البخاري يعني يسأله تلميذه يعني أحاديثه الصحيحة لكن ترجع للصحيح البخاري تجد أن الأحاديث ليست موجودة في الصحيح فهو اشترط هو لم يخرج كل حديث صحيح وإنما يعني اقتصر على ما هو في أعلى درجة فهذا الحديث يعني هو صحيح ولكنه ليس على شرطه فلم يخرجه فدائما طريقة البخاري إذا لم يجد الحديث الصريح في المسألة يعني لم يكن على الشرط فيأتي بحديث يعني دلالتها أبعد لكن أصح إسنادا فيخرجه يا بني عبد المناف هل هذا قصة يعني لقريش كلها أم؟ بني عبد المناف يعني قسم من قريش يعني يعني هم مسؤولون عن الحجابة قال وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أطهر يعني تلاحظون أن ترجمة البخاري باب الطواف بعد الصبح والعصر بس كل المرويات في الباب عن حكم صلاة ركعتي الطواف فيقول الحافظ بن حجر إما أنه يقصد أن الطواف حكمه كحكم ركعتي الطواف فمن أجاز صلاة ركعتي الطواف بعد الصبح والعصر فمعناه أنه يجوز الطواف بعد الصبح والعصر فإما أنه يقصد ذلك أو أنه يقصد يعني فيكون الباب لبيان حكم الطواف بعد الصبح والعصر أو أنه يقصد إيه باب الطواف بعد الصبح والعصر يعني يقصد ما يتبع الطواف من صلاة الركعتين يعني أنه من طاف بعد الصبح والعصر يحتاج أن يصلي ركعتين فما حكم ذلك قال وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة قال ابن عبد البر كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح طواف بيت الصلاة فقالوا طالما تكره الصلاة في هذا الوقت فيكره الطواف هذا مذهب الثوري والكوفيين قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة قال ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة يعني إذن فقهاء الكوفة أن سفيان الثوري كوفي رحمه الله أبو حنيفة كوفي رحمه الله فكأن هي فقهاء الكوفة بعضهم يمنع الطواف والصلاة جميعا بعد الصبح والعصر وبعضهم كالحنفية يجوزون الطواف بعد الصبح والعصر لكن يكرهون الصلاة بعد الصبح والعصر قال ابن المنذر رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة وذهب أيضا مالك وقال أبو الزبير الزبير هذا من التابعين وهو من أصحاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أبو الزبير رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد قال كأن علماء مكة يعني أو أهل مكة كانوا يكرهون أيضا الطواف في هاتين في هذين الوقت قال وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة يعني يقبلون نفسح الركن يعني نقبل الحجر الأسود في أول الطواف وبعد انتهاء الشوط الثاني فيكون يعني تقبيل الحجر الأسود ثمان مرات في السبعة الأشواط يعني أول شوط يقبل الحجر الأسود في بدايته ثم يقبلون الحجر الأسود في نهايته ثم في نهاية الثاني ثم نهاية الثالث ثم إلى نهاية الثاني فيكون تقبيل الحجر الأسود إلى نهاية السابع يعني فيكون تقبيل الحجر الأسود مرة ثامنة بعد نهاية الشوط الثالث. يعني كان الشوط الأول مرة في أوله ومرة في آخره وبعد ذلك. يعني نستطيع أن نقول كل الشوط مرة في أوله وبعدين الشوط الأخير زيادة مرة ثامنة زيادة في آخره. قال كنا نطوف فنمسح الركن. المسح يأتي بمعنى المس باليد ويأتي بمعنى التقبيل. ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطلع الشمس بين قرني شيطان. هذا من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا لا نطوف أو لم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. فقوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. قال وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء أنهم صلوا الصبح بغلس. صلوا الصبح بغلس يعني في ظلمة الإيه؟ يعني في أول وقته. في أول وقته. يعني جمهور الفقهاء يستحبون التعجيل بصلاة الصبح يعني صلى بالغلس يعني في أول وقته. والحنفية يستحبون الإسفار بصلاة الفجر يعني تأخيرها حتى يبيض الجو يعني قبيل الشروق تؤخر صلاة الصبح. فقال صلوا الصبح بغلس. وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا. يعني صلى الصبح في أول وقتها يعني ثم طاف سبعا ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسا. قال فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى ركعتين. يعني بعد ما صلى الصبح طاف وبعد النظر إلى السماء وجد ما زال في هناك ظلمة يعني لسه ما لم تبدأ الشمس في الشروق بعد فصلى ركعتين. قال وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام. قال هذا إسناد صحيح. قال وهذا جار على مذهب ابن عمر. الحافظ ابن حجر يشرح مذهب ابن عمر في هذا الباب في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبه. يرى أن الكراهة فقط وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، لكن الفترة اللي هي من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس يرى أنه لا بأس أن يصلى فيها يعني ركعة الطواف. فلهذا كان يعني يصلي ركعة الطواف ما لم يأتي وقت الشروق أو وقت الغروب. قال وقد تقدم ذلك عنه صريحا في أبواب المواقيت. وروى الطحاوي من طريق مجاهد قال كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ركعتين وفي الصبح نحو ذلك. يعني إذا اصفرت الشمس يعني أوشكت على الغروب طاف طوافا واحدا، يعني المقصود طاف سبعة أشواط يعني، لكن لا يوالي بين الأسابيع كما كان يفعل يعني بعض الصحابة الآخرين كانوا يقرنون يعني سبعا في سبعا في سبعا ثم بعد ذلك يصلون ركعتين عن كل سبعة. لكن عمر يعني كان إذا اصفرت الشمس فكان فقط يعني يطوف سبعة وينتظر حتى إذا غربت يصلي المغرب ويصلي ثم يصلي ركعتين طواف قضاء يعني بعد المغرب. وفي الصبح نحو ذلك يعني يطوف بعد الفجر لكن هي ويصلي إذا كان لم يأتي وقت الشروق بعد، يعني فإذا جاء وقت طلوع الشمس لم يصلي حتى تطلع الشمس وبعدين إذا طلعت وارتفعت يصلي ركعتين بعد. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين. قال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح. وذكر له إسنادا عن حماد عن أيوب وطريق أخرى عن نافع كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس. فده هي رواية أخرى مختلفة. قال ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك لأنه كان في الأغلب يفعل ذلك، والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق، يعني أنه مرات كان لا يطوف بعد الصبح أو بعد العصر، مرات كان يطوف لكنه لا يصلي وقت الشروق ووقت الغروب ويصلي قبل ذلك يعني. قال قوله وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوان. قال وصله مالك وذكر اسناده، وذكر يعني عدة اسانيد لهذا يعني. قال ورواه الاثرم عن احمد عن سفيان عن الزهري مثله. قال ورويناه بعلو في امال ابن منده الى اخره. قال ولفظه ان عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج الى المدينه، فلما كان بذي طوان وطلعت الشمس صلى ركعتين. قال عن حبيب هو المعلم كما جزم به المزي. قال وقد ضاق على الإسماعيلي وأبي نعيم أخرجه، فتركه الإسماعيلي وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه. تعرفوا يعني كنا لسه نتكلم عن إيه؟ أصحاب المستخرجات. فالإسماعيلي وأبو نعيم الأصبهاني من أصحاب الإيه المستخرجات، فدائما طريقتهم أنهم يبحثون عن يعني إسناد آخر يوصلهم بشيخ البخاري، إذا لم يجدوا سندا يوصل إلى شيخ البخاري يبحثون عن سند يوصل إلى شيخ الإيه البخاري. فهنا في هذا الإسناد اللي هو البخاري قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء، فقال لك ضاق مخرجه يعني لم بحثوا عن اسنادا له فلم يجدوا لهم اسناد اخر غير اسناد البخاري، فالاسماعيلي لم يجد اسنادا اخر غير اسناد البخاري فترك هذا الحديث لا يروي لا فائده يعني انه يروي عن البخاري بنفس السند، هو يريد ايه ان يذكر روايه اخرى يعني لما لم يجد تركه، وأبو نعيم لم يجد سندا غير سند البخاري فرواه عن البخاري. قال والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهو من أهل البصرة وكان يتجه إلى بلخ فكان يقال له البلخي، وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس. طيب هنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر. قال المذكر بالمعجمة اللي هي الذال وتشديد الكاف أي الواعظ، هذا يفيد يعني أنه كأنه إيه كان يعني من عادتهم الوعظ بعد صلاة الصبح، يعني كأنه واعظا جلس يعظ الناس بعد صلاة الصبح، فقعدوا صلوا الصبح وقعدوا إلى المذكر يعني يستمعون إلى الوعظ. وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف إلى المذكر، أو معلش قال بفتح أوله وثالثه إلى المذكر، بفتح الأول والثالث والسكون الثاني، يعني ميم فتحة والذال سكون والكاف فتحة إلى المذكر. قال وأرادت موضع الذكر، هذا تفسير آخر يعني للمذكر، تفسير المشهور أنه الواعظ، وتفسير آخر موضع الذكر إلى المذكر، إما الحجر إما الحجر وإما في الحجر إلى المذكر، يعني إلى موضع الذكر إما الحجر الأسود وإما في الحجر داخلها. طيب فناس طافوا بالبيت وبعدين قعدوا يعني إما يستمعون إلى الواعظ أو قعدوا عند الحجر الأسود أو في الحجر، حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة، أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا، فلذلك أنكرت عليهم عائشة رضي الله عنها هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية. ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عموم، ويدل لذلك يعني كان احنا عندنا من مذاهب الصحابة يعني كان مذهب أم عائشة رضي الله عنها يعني في تردد يعني احتمال، لأن بعض الصحابة يعني كما مر بنا مثل ابن عمر يرى أنه تجوز صلاة ذوات الأسباب بعد بعد الفجر إلى أن يأتي وقت طلوع الشمس، فوقت طلوع الشمس ينهى عنه، لكن قبل ذلك كانت مسموحة. والبعض يرى أن كل الوقت منهي فيها عن ذوات الأسباب حتى بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع كيلو. فقال يحتمل يعني أم المؤمنين عائشة إما أنها أنكرت عليهم، يعني إما أنها تنكر عليهم أنهم يصلون وقت طلوع الشمس، فنقول كان ينبغي أن يصلوا قبل ذلك، يعني لا ينتظروا حتى يأتي وقت طلوع الشمس، يعني كان بدل ما يجلسون إلى المذكر كانوا يصلوا الركعتين بدلا من الانتظار إلى أن تطلع الشمس ثم يصلون في وقت النهي. فإما أنها تقصد هذا، وإما أنها تقصد أنهم يعني كان عليهم أن ينتظروا حتى ترتفع الشمس قيد الرمح وبعدين يصلون بعد ذلك. فيحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصلي لكل أسبوع ركعتين. هذا إسناد حسن، يعني تقول طف مثلا 14 أو 21 أو مضاعفات السبعة واحفظ يعني كم أسبوعا يعني كم سبعة أشواط، تصلي لكل سبعة ركعتين بعد ما هي تطلع الشمس أو بعد ما تغرب الشمس. قال عبد العزيز يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق، وكأن عبد الله بن الزبير استنبط اللي هو الحديث الأخير هنا لو نرجع إليه، قال عبد العزيز اللي هو ابن رفيع يعني بنفس الإسناد السابق، البخاري ذكر إسناده إلى عبد العزيز بن رفيع، وبنفس هذا الإسناد إلى عبد العزيز بن رفيع قال: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها وهي خالته، خالة عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت الصديق أخت عائشة، حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها إلا صلاهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يصلي ركعتين بعد العصر. فيعني الذي عليه يعني أكثر الفقهاء أن هاتين الركعتين يعني كانتا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا من الخير أثبته وداوم عليه. فحصل مرة أنه أخر ركعتي سنة الظهر البعدية فقضاهما بعد العصر، فثبت هاتين الركعتين بعد العصر، فكان يصلي بعد العصر دائما يعني بعد ذلك، وكان ينهى أمته عن الصلاة بعد العصر. فهذا الذي أخذ به جمهور الصحابة وجمهور العلماء. بعض الصحابة وبعض أهل العلم، بعض الصحابة منهم عائشة وعبد الله بن الزبير وآخرون يعني رأوا يعني أن وقت النهي اللي هو بعد العصر لا يشمل بعد العصر مباشرة، وإنما يكون يعني عند اصفرار الشمس أو قبيل الغروب، إنه لا يبدأ يعني بعد صلاة العصر مباشرة، فكان يرون يعني جواز التنفل بصلاة ركعتين بعد العصر. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يعني لا يرى أن هاتين الركعتين من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، يعني يرى أن وقت النهي إنما يبدأ عند اصفرار الشمس وتقاربها من الغروب، لكن بعد العصر مباشرة مسموح بالصلاة فكان يصلي. فهنا يقول: وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر، يعني لما حدثته عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد العصر، فاستنبط من ذلك أيضا أنه يجوز صلاة ركعتين بعد الفجر إلى ما قبل يعني شروق الشمس، لأن النهي يكون وقت الشروق فقط، وأما قبل ذلك فمسموح. فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه، وتقدم الكلام على ذلك. وبينا هناك أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، وأن ذلك من خصائصه، أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل، لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب، والله أعلم. يعني من رأى من الفقهاء أن صلاة ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي، فركعتي الطواف هي من ذوات الأسباب، ويجوز أداؤها عندهم في هذا. صلى الله عليه وسلم.